قال 13 صفحة 97 يقول أريد زيادة إيضاح عن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في حق المخلوق على الخالق. لما يعني لما تقول أسألك بحق فلان، الشيخ ليش استطرد؟ اللهم إني أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هنا احتاج أنه يوضح هذه المسألة، وهي مسألة يحتاجها المسلمون، وهي مسألة مهمة. فهل المخلوق له حق على الله؟ هذا السؤال. هل أنت لك حق على الله؟ طبعا الله له حق علينا، الله عز وجل له حق علينا. قد تقول أنت هذه مسألة واضحة يا شيخ، هذه مسألة واضحة يا إخواني، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهناك حق الله علينا وهو أن نعبده، وحق العباد أن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول أحسنت، هذا جواب صحيح، اللي يجاوب بما جاوب به الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب. لكن هناك ضلال وقع في المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا لزم أن نوضح هذه المسألة حتى نعرف سبب الغلط اللي وقع فيه هؤلاء المبتدعة. فالغلط الأول أن المعتزلة يوجبون على الله بعقولهم، ويقولون أي شيء العقل يقول أنه هناك حق عليه فنقول أنه على الله عز وجل، فيقيسون الخالق على المخلوق ويقولون ما وجب على المخلوق فإنه بالعقل، وكذلك ما يجب على الخالق فإنه بالعقل. فيقول مثلا يجب على الله أن يجازي المطيع، يجب على الله أن يفعل كذا وكذا بمقتضى عقولهم. هذا مسلك المعتزلة، وهو مسلك قبيح وفيه قلة أدب مع الله وجرأة ووقاحة، وهذا لا يستغرب من أعداء الله المعتزلة. المسلك الثاني مسلك عكس المعتزلة، وهم الجهمية والجبرية والأشاعرة، فيقولون ليس هناك حق للمخلوق على الله أبدا، ما يمكن الطالب ولا لك أي حق أبدا على الله. ولهذا يعني حتى الأنبياء والرسل والمؤمنون والملائكة ليس لهم حق على الله، وليس لهم حق في الجنة، وليس لهم حق في رضا الله. ولو أطاعوه كل حياتهم لجاز وأمكن أن الله يعذبهم كالكفار. هذا من يقول هالكلام الباطل عقلا وشرعا؟ من يقوله؟ يقوله الجهمية والأشاعرة، أتباع جهم والأشعري وغيرهم، مع الأسف أن هذا هو حقيقة قولهم، وهذا هو قول الأشاعرة الآن. أرأيتم كيف هذا الضلال في هذين القولين، قول المعتزلة وقول الأشاعرة؟ وعقب الشيخ قال ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده، يعني ليس المخلوق الذي أوجب على الله، وإنما الله هو الذي أوجب على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم، وكان حقا علي النصر المؤمنين. فالحق هذا ثابت، وهو الله أحقه وأوجبه على نفسه. ولا نقول إن العقول هي اللي أوجبت، ولا نقول ليس هناك حق، فهذا هو المسلك الصحيح في هذه المسألة.